شفاء من كل داء. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فأيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، قال المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا هو ضابط الكفر عند أهل السنة والجماعة، وهو نقيض الإيمان. الإيمان هو التصديق، ونقيضه أو ضده الجحود والتكذيب. فالمؤمن هو من صدق وأذعن بجميع ما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يستوي في علمه العامة والخاصة، فمن صدق به فهو المؤمن، ومن كذب بشيء منه فهو الكافر. هذا هو الضابط عندنا. والتكفير بالأفعال والأقوال تبع لهذا، لأنه علامة ودلالة على التكذيب، كمن ألقى مصحفا في القاذورات والعياذ بالله. هذا فعل ينبئ عن استهزاء بهذا القرآن، بعدم تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإلا لو أن إنسانا لا يعرف أنه مصحف أو ألقاه دون أن يعرف أن مثلا هذا الفعل يعني لم يلقه بوعي، فلا يكفر، لا يحكم بكفره، وإن كان فعل نفس الفعل السابق. لماذا؟ لأن الفعل السابق أو المذكور سابقا هو علامة على الكفر، علامة على تكذيب القلب. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان الذي هو التصديق إلا بجحود ما أدخله فيه. ما الذي أدخله فيه؟ التصديق بالمعلوم من الدين بالضرورة. ما الذي يخرج منه؟ التكذيب بشيء معلوم من الدين بالضرورة. طيب، قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإيمان تعرفه عند أهل السنة الحنفية يشتمل على ركنين: التصديق بالجنان والإقرار باللسان. وعند أهل السنة الأشاعرة التصديق بالقلب فحسب، وهو قول الماتريدي رحمه الله. يعني أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري في هذه المسألة متفقان، وهو رواية عن أبي حنيفة مأخوذة من بعض كلامه في العالم والمتعلم، لكن مشهور عن أبي حنيفة هذا أن للإيمان ركنين: ركن أصلي لا يحتمل السقوط بوجه من الوجوه وهو تصديق القلب، وركن زائد وهو الإقرار باللسان، وهذا قد يعفى عنه عند العجز. العمل شرط كمال للإيمان، العمل شرط، العمل نقصد به الإتيان بالفرائض وترك الكبائر، هذا العمل شرط للنجاة من النار ابتداء، والتصديق شرط للنجاة من النار انتهاء. فعندنا إيمان منجي من الدخول، من دخول النار ابتداء، وهو الإيمان، التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذا المجموع الذي كان السلف يعرفون الإيمان به، فاشتهر عن كثير من السلف أنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالجنان أي بالقلب، والعمل والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ماذا يقصدون؟ يقصدون الإيمان المنجي من دخول النار ابتداء، لأنه هذا هو المقصود لذاته. لكن من لم يأتي بشيء من هذه الأركان الثلاثة للإيمان ما حكمه؟ فهنا جاء التفصيل، من لم يأتي بالتصديق فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم إذا بلغته الدعوة عند الأشاعرة، أو إذا بلغ إذا يعني أدرك ساعة يمكنه فيها أن يتفكر وينظر عند الحنفية. طيب الإقرار من تركه؟ جاء التفصيل، الآبي وغير الآبي. الآبي من عرضت عليه، من عرض عليه الإقرار فأبى فهذا كافر عند الحنفية، عند الماتريدية، عند الأشاعرة بلا خلاف بينهم. طب إنسان غير آبي وغير عاجز عن النطق، العاجز معذور عند الكل، عاجز عن النطق بسبب خاص آفة في لسانه، لكن إنسان غير آبي وغير معذور من ولم ينطق، صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه، فهذا في أحكام الدنيا غير مسلم، بمعنى أنه لا يزوج، لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم، لا تقبل شهادته على المسلم، الوصايا إلى المسلمين، الأوقاف على المسلمين لا تصيبه، ولكنه في الآخرة صدق بقلبه بالمعلوم من الدين بالضرورة، فهذا على مذهب أهل السنة الأشاعرة من الناجين، لأنه مؤمن عند الله تعالى والله يعلم ما في قلبه. وعند الماتريدية أو عند أكثرهم الذين ساروا على طريق الإمام أبي حنيفة، وهو ما اختاره الإمام الطحاوي رحمه الله، هنا هو غير مؤمن عند الله، فهو مع الكفار. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالركن الثاني من أركان الإيمان، والذي لا يسقط إلا عن المعذور، أما غير المعذور فالإقرار والتصديق سيان. نعم، وهذا هو ما قرره الإمام الطحاوي رحمه الله. لكن الجمهور على ماذا؟ جمهور الأشاعرة وكذلك الإمام الماتريدي وجمع من الماتريدية على أن التصديق هو الركن الوحيد للإيمان، وأن الإقرار بالشهادتين شرط إجرائي، شرط لإجراء الأحكام الشرعية على هذا الإنسان، لنجري عليه أحكام المسلمين، يزوج من مسلمة كما مر معنا سابقا. أما القول بأن الإيمان هو الإقرار فهذا قول غلاة الكرامية، غلاة المرجئة، هو قول ساقط. لماذا؟ لأنه يستلزم أن يكون المنافقون الذين حكم الله تعالى عليهم بأنهم في الدرك الأسفل النار، يستلزم أن يكونوا مصدقين مؤمنين. نعم، قال وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نشهد ونقر ونقول بألسنتنا ونصدق بقلوبنا بأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وصدق بإذعان وإيقان. تصديق ليس مجرد الحكم بصدق المخبر، الحكم بصدق المخبر هذا بدون قيد الإذعان القلبي لهذا الخبر لا يكفي لدخوله الإيمان. فالكفار أخبر الله تعالى عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يحكمون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في حق فرعون وقومه وجحدوا بها، بهذه الآيات، واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا، فحكموا بصدق المخبر، وكان أبو جهل يقول بهذا، وزعماء قريش يقولون بهذا، هرقل قال بهذا، نعم، وإبليس قال بهذا، ولكن هل تنفعهم هذه المعرفة، الحكم بصدق المخبر دون الإذعان القلبي للخبر يحدث نفسه بصدق المخبر وبأني قابل لهذه الأخبار. والآن في عندنا عمل القلب كما عندنا عمل الجوارح. أعمال الجوارح ليست شرط صحة في الإيمان، هي شرط كمال ومهمة، لا أنها غير مهمة، هي شرط لعدم دخول الإنسان النار ابتداء. ومن منا يقوى على النار؟ لكن من تركها بالكلية لم يأتي بأي فريضة، أتى بالشهادتين أو أتى بالتصديق ولم يأتي بأي فريضة وارتكب كل الكبائر، ما حكمه عند أهل السنة؟ فاسق مستحق للعذاب، مستحق للعذاب، معرض للعذاب، متوعد بالعذاب، لكن قد يغفر الله تعالى له ويستحيل شرعا أن يخلد في نار جهنم، على خلاف الخوارج والمرجئة كما سيأتي معنا. نعم، فالعمل مهم ولكنه شرط لماذا؟ لكمال الإيمان. والإيمان واحد، الإيمان واحد لا يتجزأ، يعني كما يقول one package، يؤخذ جملة ويترك جملة، يؤخذ جملة ويترك جملة. كيف؟ لمن هو التصديق؟ مراتب التصديقات أحكام الإنسان خمسة: العلم، الظن، الشك، الوهم، الجهل. فمعنى العلم اليقين، التصديق، هذا لا يكون إلا إذا بلغ نسبة التصديق 100%. إذا نقص 1 بالمليار ماذا يقال؟ لم يعد علما، لم يعد يقينا، صار ظنا، صار ظنا. 51% إلى ما دون 100%، 99%، هذا ظن، ظن، ظن، ظن فوق الشك. 50% كفتان متساويتان، هذا شك. 1% إلى 49% هذا وهم، خطأ. 0 جهل، لا أعلم، جهل، لا أعلم. فحتى يقال إن هذا العبد مؤمن لابد أن يكون جزمه بهذا المعلوم بنسبة 100%. فيعرفون المعرفة بأنها إيش؟ إيش تعريف المعرفة؟ حكم ذهني جازم مطابق للواقع عن دليل. ما معنى الجزم؟ أن يكون حكمه بنسبة 100%، تمام؟ طيب إذا نزل عن ذلك، لو قلنا نقص إيمانه، يعني نزل عن 100%، شو صار؟ ما عاد إيمانا، صار ظنا. والظن لا يغني في باب العقائد شيئا، في أمهات العقائد. واحد يقول لك شوف أنا يعني أجزم يعني نسبة 99 أن الله موجود أو في جنة أو في آخرة، لا أجزم، ولكن أغلب الظن موجود، وأنا أصلي وأصوم، وإذا طلع في آخرة هين عملت، ما في آخرة يعني ما خسرني شيئا، بالعكس عملنا رياضة، الناس بتصوم ببلاش، أنا بصوم مع احتمال إنه يكون في جنة أو نار. لو قال هذا هل يصح إيمانه؟ لا يصح إيمانه. طيب كيف بنقول ينقص إيمانه؟ يعني صار 99%، فاستحيل أن لم يعد إيمانا. طب لو قلنا زاد، هل يوجد شيء 101%؟ لا يكون كذلك. فنفس الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، نفس الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. طب ما الذي يزيد وينقص؟ ثمراته، أنواره، آثاره، أو كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه، أفراد المؤمن به تزيد. وإذا تليت على أبو حنيفة، يعني ليس من الاستدلال السليم أن تأتي لإمام كأبي حنيفة والحنفية وتأتي بآيات صغار الحنفية، صغار اللي عمره 6 سنين يحفظها. وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا، أبو حنيفة يقول لك عجيب، أين هذه الآية؟ سبحان الله موجودة هذه في القرآن، هو المرة أسمع بها. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. سورة المدثر، وين هذه الآيات؟ أبو حنيفة مسكين يعني ما بلغته أحاديث، قالوا ما بلغته أحاديث كل لحافظ 17 حديث يعني يمكن أن تمشى، أما ما بلغته آيات من أين سنأتي؟ من يعني كيف سنصدقك؟ من أين سنأتي بعقل مستقيم له وزنه ويصدق مثل هذه الترهات؟ إذن النزاع مع أبي حنيفة رضي الله عنه ليس في ذات النصوص وردت أو لم ترد، النزاع ما هو؟ معنى الأحاديث، وما الذي يلزم على القول بزيادة الإيمان من حيث هو، من حيث أصله، ما الذي يلزم؟ التناقض. تقول نقص إيمانه، طب الإيمان معناه 100%، نقص لم يعد 100%، صار بنفس الوقت إيمانا وغير إيمان، إيمانا وغير إيمان، الإيمان 100%، نقص صار لم يعد إيمانا، فصار تناقض، والتناقض مستحيل أن يكون في الشرع. فهنا قال الإيمان من حيث أصله أهله فيه سواء، أهل السماوات وأهل الأرض، حيث الأصل أنت تعرف أن الله موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الله موجود ويؤمن بذلك وأنه واحد، وجبريل يعرف ذلك. في هذا القدر هل هناك اختلاف؟ لكن مدى الانكشاف، مدى الانكشاف هذا يختلف من يعني من مؤمن إلى صديق إلى نبي إلى ملك، أليس كذلك؟ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا الإنسان اللي هو آخر أهل الجنة دخول الجنة بهذا المقدار يساوي سائر المؤمنين، فهو من هذه الناحية هو مؤمن، يشترك هذا قدر مشترك في أصل الإيمان. طيب الذين لم يقعوا في المعاصي وأتوا بالفرائض زادوا عليه في آثار الإيمان. نعم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فسرها أبو حنيفة رضي الله عنه وكثير من الحنفية وغيرهم بأن أفراد المؤمن به زاد، يعني كانوا يؤمنون بصفات الله المجملة، جاءت آيات تزيدهم الكلام عن صفات لله سبحانه وتعالى فزادتهم إيمانا. عدد أفراد المؤمن به، كانوا يؤمنون في الجملة بالملائكة، جاءت آيات قالت هناك جبريل، هناك ميكائيل، هناك ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، هناك خزنة للجنة، خزنة للنار، فكلما نزلت آية فيها إخبار عن شيء غيبي ازدادوا إيمانا به. فأين الإشكال؟ أين الإرادة على أبي حنيفة بهذا المفهوم؟ هل ينكر أبو حنيفة رضي الله عنه؟ وهناك عدة احتمالات، هذا الاحتمال أنت تسلم به، الاحتمال الثاني يستلزم التناقض. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، فلا يشغب على أبي حنيفة والحنفية إلا إنسان لا يدري ما يقول. نعم. والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى، هنا يأتي الحشوية في زماننا ويقولون إن أبا حنيفة وصاحبيه والطحاوية من مرجئة الفقهاء، وذكرنا في الدرس السابق ما هو الفرق بين إرجاء أهل السنة المحمود وبين إرجاء أهل البدع المذموم، من يذكره؟ لا نعرف من الذي يراجعه، ممن لا يراجع. إرجاء الفقهاء هو إرجاء هو عقيدة أهل السنة، إيش وهي أن الإيمان أصل الإيمان يكفي للنجاة، والرجاء هو ترك باقي الأعمال أخروه عن الإيمان، لأن الإيمان هو شرط يعني يكون الإنسان مؤمن، أصل الإيمان، وباقي الأعمال هي مكملة للإيمان. تمام، بس يعني في النهاية إيش الحاصل؟ أنه مسلم يعني. ما الذي تم رجاؤه عند أهل السنة؟ الأعمال. مرتكب الكبيرة تارك الأعمال نرجئ أمره إلى الله. ما حكم مرتكب الكبيرة؟ نرجئ أمره إلى الله. ما حكم تارك العمل؟ نرجئ أمره إلى الله. لا نجزم له بجنة ولا بنار، لكنه مستحق للعذاب وقد يغفر الله له. لما نقول مستحق للعذاب خالفنا المرجئة، لما نقول قد يغفر الله له خالفنا الخوارج. نعم. إرجاء المرجئة المبتدعة قالوا ماذا؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، فالعمل ليس بشرط لا في أصل إيمان ولا في كمال إيمان ولا في النجاة ابتداء. نحن نقول العمل شرط للنجاة ابتداء وليس شرطا للنجاة انتهاء. واضح؟ يخرج من النار، الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط فسينجون في النهاية، لكن في البداية هم متوعدون بالعذاب. نعم، نراجع هذه المسائل مهمة جدا. العقائد إذا ما رجعنا على الفاضي، وهكذا مثل أي موعظة، مثل خطبة الجمعة، الناس تستمعها وتقول لك والله الشيخ خطب خطبة عصماء، خطبة قوية، ماذا تذكر منها؟ قال عتبك علي بالقرآن. هذا نستفيد، هذا ليس، هذا درس علم، غدا ستسأل، ستبين، ستتصدر. ها؟ ولا يصلح والله أنا قبل الدرس أحضر ثم آتي، هذه المعلومات لابد أن تكون محفوظة، لا وقت الدرس تحضر قبل الدرس وتأتي، هذه عقيدة. نعم، العلم ما حفظ لا ما كتب. والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. هنا يقولون يعني الإيمان يعني ابتعادا عن القول بزيادة ونقصان، قالوا يقوى ويضعف، يقوى ويضعف بحسب الدليل الذي يتأتى للمؤمن من خلاله الإيمان. فإيمان الأنبياء بالمشاهدات، إيمان يجلي الله تعالى عن قلوبهم ويريهم الحقائق، يريهم بصائر، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ويكون مقيم. الصديقون يكثرون النظر، جل عباداتهم النظر والتفكر، فيصلون إلى درجة من الإيمان أرسخ من الجبال، فيستحيل عادة تزعزعها. وباقي المؤمنين بحسب قوة نظرهم واستدلالهم بعد توفيق الله تعالى لهم. نعم. قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كل من ثبت له وصف الإيمان بالمفهوم السابق اللي هو إيش؟ التصديق، فكلهم أولياء للرحمن، ولكنهم يتفاوتون في درجة القرب منه والأنس به بحسب إيمانهم، حسب إيمانهم. فهل ولايتنا ولاية الله لأمثالنا كولايته للسابقين الأولين مهاجر الأنصار، وهل ولايته لعامة السابقين كولايته للأئمة الخلفاء الأربعة؟ فكلهم أولياء بالمفهوم العام. نعم. أما المفهوم الخاص قال وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أكرمهم أطوعهم وأتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأولياء كما سيأتي معنا، يعني هنا قال مثلا بعض العلماء يخرج الولي عن الولاية بفعل الكبير وبالإصرار على الصغير، والذي ذهب إليه النووي في بستان العارفين إلى أن الولي تصدر عنه المعصرة فيسارع إلى التوبة، وهذا لا ينافي ولايته. يعني لا يعني لما نقول ولي أنه معصوم، لا نقول معصوم، نحن لا نعتقد العصمة في شخص بعد الأنبياء، العصمة من صفات الأنبياء ولا عصمة لأحد بعده من ناحية شرعية، لكن هل نستطيع أن نجزم بوقوع كل ولي في معصية؟ لا، نقول ممكن المعصية، ممكن عقلا وشرعا. أما النبي فإن كان ممكن عقلا فيستحيل شرعا أن يقع في معصية، لما يترتب على ذلك من تناقض في الشرع أن يفعل. يعني لو فرضنا المعصية في حق نبي، لو فرضنا أن نبيا وقع في معصية حقيقية شرعية يترتب عليه إثم، ماذا سيترتب على ذلك؟ أن يكون هذا الفعل معصية بقول ذلك النبي لا تفعل كذا، وأن يكون طاعة بفعله، يكون معصية بقوله، هو ينهاهم عن الفعل ثم يفعله وهم مأمورون متعبدون بالتأسي به، لأن سنة كل نبي ما ورد عنه قول أو فعل أو تقرير. فقوله يقول الفعل منكر شرعا، وفعله يقول الفعل حسن شرعا، فكيف يكون الفعل مأمورا به منهيا عنه من نفس الجهة؟ حسنا لأن النبي فعله، قبيحا لأن النبي نهى عنه، فاجتمع القبح والحسن في نفس الشرع، في نفس الفعل، بنفس الجهة. هذا مستحيل شرعا، لذلك قال يستحيل وقوع المعصية من الأنبياء فضلا عن سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وطبعا مسألة خلافية من ناحية الإمكان العقلي، من ناحية الإمكان العقلي. وأتبعهم للقرآن، والإيمان هو الإيمان بالله، الإيمان هو الإيمان، يعني الإيمان هو التصديق بهذه الأركان، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خير وشر وحلوه ومره من الله تعالى. نعم، لما نقول التصديق بالله، التصديق بماذا؟ بصفات الله تعالى الواجبة، اللي هي الوجود صفة نفسية، القدم البقاء، المخالفة الحوادث، القيام بالنفس، وحدانية الصفات السلبية، الحياة، العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الصفات، المعاني، صفات المعاني. هذه نقول معرفة الله المعرفة بهذه الصفات، الإيمان بالله الإيمان بهذه الصفات على ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وملائكته نؤمن بوجودهم وبصفاتهم المذكورة في القرآن الكريم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من أثبت المعصية للملائكة بعد البيان يكفر لمصادمته صريح، لتكذيبه صريح القرآن الكريم. طب هاروت وماروت في نص بنص القرآن الكريم هما ملكان، ومع ذلك يعلمان الناس السحر، ها كيف؟ هم لم يعصي الله طرفة عين وهما ملكان، أمرا بتعليم الناس السحر لا ليفعلوه بل ليتقوه. فكانت بابل مدينة انتشر فيها السحر، فجاء أنزل الله هذين الملكين ليعلما الناس السحر ليتقوه، ليحذروه ويحذروا منه. وإذا ما علم إنسانا قال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، إياك هذا السحر، إذا حذرت، إذا حذرته وحذرت منه واتقيته فأنت مؤمن ناصح لله ولرسوله ولعباده، وإذا ما فعلته أنت الآن تكفر. فأي إشكال في هذا؟ مثل أنا أعلم الناس ألعاب القوة، الدفاع عن النفس، وأقول له إياك أن تستعملها في الإضرار بالناس، هو استعملها للإضرار بالناس. أن أعلم الرماية ثم أقول له إياك أن تضر الناس، هو ذهب وضر الناس، هل أنا آثم في هذا؟ بالعكس أنا قائم بطاعة، صحيح؟ نعم. فطبعا مع التنبيه على بطلان ما ذكر في كثير من التفاسير من كتب بني إسرائيل الذين لا يرجون لله وقارا ولا لأنبيائه ولا لملائكته وكتبه، كتب المنزل على الرسل واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. طبعا هنا دائما يقدم الملائكة على كتب الله ملائكة وكتب رسله، لأنه وسائط بين الله وبين الرسل، لا لأن مقامهم أعلى من الرسل. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الرسل مقامهم أعلى من مقام الملائكة عليهم السلام، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة للفضل. هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعض كل بعضه قد يفضل. أفضل الخلق الأنبياء، وأفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الملائكة، ثم عامة المؤمنين. هذا مذهب مين؟ السادة الأشاعرة. مذهب الماتريدية لا خلافة في أن الأنبياء أفضل، ثم بعد ذلك أيهما أفضل، الملائكة ولا عموم البشر الصحابة فمن دونهم؟ فالماتريدية قالوا خواص البشر أفضل من خواص الملائكة، فالأنبياء خواص البشر أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك وملك الموت وحملة العرش وغيرهم من خواص الملائكة، وخواص الملائكة هؤلاء أفضل من عوام المؤمنين الصحابة فمن دونهم، وعوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، فالصحابة أفضل من عامة الملائكة. هذا تفصيل السادة الماتريدية وهو لطيف.